بيطرأ علينا تغييرات او مع السن او مع الكبر او مع المرض او مع بيحصل علينا تغييرات او بنتولد من اب وام ومش عارف مين بيطرأ علينا تغييرات لاي سبب، فبالتالي احنا بنتميز. لكن المفروض ان الاله ما بيطرأش عليه تغيير، فبالتالي ما يكونش متميز. اللي انا عاوز اوصله في النهاية ان ما ينفعش كيرلس او غيره من المسيحيين يعتبر الصفات اللي بتميز ما بين الاقانيم دي كأنها مجرد نيم تاج بيتلزق من بره الكائن. لا، دي ريليشنز او علاقات حقيقيه ما بين الاقانيم. الاب ده اتولد منه الابن، فبالتالي الاب ده له علاقه حقيقيه كيانيه مع الابن، هو سبب وجوده، هو عله وجوده. ما ينفعش انا اعتبر ان دي، لا دي حاجه تافهه، ده مجرد لما اقول ان ده مولود ده مجرد بيعرفني فيه ولاده ولا لا. هو يعني ايه ولاده اصلا؟ يعني له والد، يعني له سبب وجود، يعني له سبب كينونه، يعني له عله، يعني له بدايه. وهل الله له بدايه او له عله او له كذا؟ لا، يبقى بالتالي خلاص، يبقى الابن ده ما ينفعش نعتبره ان هو اله. لكن كيرلس عاوز يسعى الى ان الصفات الاقنوميه، او بمعنى ادق ان في بعض الصفات ينفع نقول عنها صفه اقنوميه كانها ملهاش علاقه بالجوهر، هم جوهرهم واحد بس في صفه كده كاني بلبسه تيشرت من بره ملوش علاقه بيه هو شخصيا، ده حاجه من بره كده احط منتج عليه تميزه، فكاني ده لبسته تيشرت ازرق وده احمر وده اصفر، لكن هم كلهم ايه طبق الاصل من بعض في الجوهر. ده غير كلام غير حقيقي. طيب اقتباس تاني ملوش عنوان، مش عارف ليه، ممكن يكون تحت نفس العنوان مش مشكلة. هو حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 99 و100. كيرلس بيقول ده من بداية كلامه يعني او من بداية فقرة، انا مش عارف بيقول لماذا نقول لهم ولماذا لا نقول لهم الآتي. كيرلس بيقول لهم ولماذا لا نقول لهم الآتي، وهو كلام مناسب جدا، هو شايف الكلام اللي هو هيوجهه ده دلوقتي كلام مناسب جدا. لنفترض أن غير المولود هو جوهر الله الآتي. دي نقطة أنا ناقشتها قبل كده، أن المفروض الأريوسيين، أو لو أنا بقول مثلا أنا عاوز أقول صفة معينة تميز الله عز وجل عن أي كائن آخر، هي صفة الصمدية. وأنا قلت سورة الإخلاص ده الترتيب اللي مفروض كل مؤمن يعتقده في الله عز وجل. أولا قل هو الله أحد، بمعنى أن أنفي أي نوع من أنواع التعددية وأي نوع من أنواع التركيب، تعددية سواء خارج ذات الاله يعني يكون في اكتر من اله، او داخل ذات الاله ان يكون في تعدديه او تركيب او حاجه زي كده. فاؤمن بان الله واحد وحدانيه مطلقه، وبعدين هذا الواحد الوحيد الفريد قل هو الله احد الله الصمد. الصمد دي بقى صفه لهذا الاله اللي هو فيما معناه الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج اليه، والسيد الذي كملت سؤدده زي ما قال ابن عباس وغيره، يعني بيان ان هو صاحب صفات الكمال كلها، كامل كمال مطلق. فبالتالي مدام هو واحد بس متصف بهذه الصفة، وبعدين لم يلد ولم يولد، يعني ما فيش من هذا الكيان اتولد منه خرج منه حاجة او كده او انبثق منه، يبقى بالتالي خلاص كل هذه الصفات افردها لهذا الواحد اللي متصف بيها، ومفيش حد تاني خالص متصف بهذه الصفات لانه ما ولدش ولا اتولد ولا انبثق منه ولا فخ. هيجيبوا الصفات دي منين؟ مش هيقدروا يجيبوها غير عن طريق ولاده او مش عارف مين والحاجات دي، وربنا نفاها عن نفسي خلاص. يبقى خلاص اؤمن بوحدانيه مطلقه، اؤمن بصفات الكمال، وانا يعني انفي اتصاف اي كائن اخر بهذه الصفات، الله وحده فقط هو المتصف بها. فلو قلت مثلا وانا بفكر بقول ان كلمه الصمد بمعناها المذكور في القران

الالفا اللي في الاول اجنيتوس يعني انا بنفي الفعل ده، فالفعل ده معناه سيرورة او كينونة او له سبب خلاه يكون او خبب سبب خلاه يصير كده. لا اجنيتوس مفيش سبب او مفيش كينونة او مفيش سيرورة او كده، فيبقى معناها بشكل عام غير صائر او غير معلوم. مين من المخلوقات نقدر نصف اللي هو جمع؟ كل كائن له علة وله سبب، ممكن يكون له أكثر من علة كمان، لكن العلة الرئيسية الأساسية والسبب الرئيسي الأساسي هو الله عز وجل خالق الكل، خالق ما يرى وما لا يرى. يبقى ما ينفعش أصل هو بيحدد معنى الكلمة في سياق كلامنا عن الثالوث إن الابن مولود، فيبقى الأب مش مولود، يبقى أنا هفهم الكلمة دي في نفي الولادة فقط. أما في كائنات كثيرة تانية مش مولودة يبقى لا، مش مجرد السطحية دي، لا هو المقصود إن أنا أنفي موضوع الريليشن نفسها، مش كونه مولود ولا مش مولود. طب ما هو نفس الكلام يمشي على الروح القدس، والروح القدس مولود ده منبثق، بس برضو يتقال إن الابن إن الأب أجنيتوس لكن روح القدس مش أجنيت، ده هو منبثق من الآب. فيبقى هي دي الفكرة، ان انا بستخدم الكلمة دي اني ببين ان الآب مفيش علاقة ما بينه وما بين كائن تاني سبب وجوده او سبب او هو علة وجوده او اكتسب كينونته منه او هكذا. طيب وبحكم، شوف كلام تافه، بحكم وجودها في الحياة بدون ولادة، يعني ما كائن ده جاي ده مفقوس من بيضة مش مولود، يبقى يتقال عنه غيره، أي كلام كده. فهذه الصفات الخاصة تعود إلى الآب بكونه هو الله، وكذا وفقا لقانون الطبيعة فإن الآب يمكنه أن ينقل طبيعته إلى أي شخص. هو الجملة دي أنا كنت شرحتها قبل كده، يعني إن هي فكرة حال الله يمكنه او يقدر ان يلد ابنا. يعني الموضوع ده له علاقه بتامل بعض الايات واسلوب النفي وبيستخدم انهي احرف للنفي او كذا وكذا. المهم ان في بعض العلماء لما تاملوا في هذه النقطه قالوا ان في قدره الله عز وجل انه يلد، وفي امكانيه الله عز وجل انه يلد، لكن لم يلد ولم يولد ولم يكن له، يعني ما فعلش هذا الفعل، لكن هو في قدرته. فهنا هو كيرولوس بيقول فإن الآب يمكنه أن ينقل طبيعته إلى أي شخص، بمعنى إن الله يمكنه أو يقدر أن يلد، لكن هو الفيصل ما بيننا وما بينه هل الله ولد فعلا ابنا أو انبثق منه فعلا روح قدس أو حاجة زي كده. لا ما حصلش، الله عز وجل نفع عن نفسي هذا، فخلصت القضية. أنا ما بنتناقش في مسألة انه هو يقدر او لا يقدر او يمكن او لا يمكن، احنا بنقول، ودي برضو نقطة بس انا كنت شرحت قبل كده، ان مسألة ان الله يلد ده غير مسألة التجسد. مسألة التجسد احنا مش بنقول ان الله يمكنه ان يتجسد او يقدر ان يتجسد، بنقول التجسد ده مستحيل على الله عز وجل، وانه اذا تجسد لم يكن اله، لان ده اتحاد طبيعتين والطبيعتين ضد بعض والضدين ما بيتحدوش وفقا للقوانين الطبيعية والعقلية والمنطقية، ولازم طبيعة تطغى على الأخرى وما ينفعش يوجدوا مع بعض في نفس الوقت. فبل انت بتقول ده مستحيل ولا يمكن كده، لكن برضو بقول في النهاية الفيصل ما بيننا وما بين المسيحيين الخبر، هل الله فعلا تجسد؟ بغض النظر انا مش هتناقش ان هل الله يمكنه ان يتجسد ولا مش يمكن، ولا قادر ولا ما قادرش، هسيب النقطة دي. وبرضو في موضوع الولادة والانبثاق هسيب النقطة دي بتاعت الله يقدر ولا يمكن ولا لا يمكن، هسيب كل النقاشات الفلسفية دي او الطبيعية او الفيزيقية والكلام ده كله. وفي الاخر انت هتعرف منين ربنا ولد ولا ما ولدش، هتعرف منين ربنا تجسد ولا ما تجسدش، عن طريق الوحي الإلهي. فين المصدر اللي انت هتعرف منه هو تجسد ولا ما تجسدش، ولا ولد ولا ما تولدش؟ الكتاب المقدس. كتاب مقدس ما ينفعش كمصدر ناخد منه عطيه نقد اعلى نقد ادنى، فك فك فك فك نرمي الكتاب على جنب، مش

النقطة الأولى إن هي إثبات نقص لله عز وجل ضد صمديته وضد كماله. هو ليه هيحتاج ابنه ولا ليه هيحتاج روح مش محتاجه. النقطة الثانية إن الولادة والانبثاق ده بيؤدي إلى تعددية وبيؤدي إلى أن يكون في أكثر من معبود، وده ضد المبدأ الإسلامي الخاص بالتوحيد إنه ما فيش غير واحد فقط هو مستحق العبادة، هو فقط اللي يعبد. فهو الأساس عندنا إن أنت مدام قلت إن الابن ده مع الآب، فالآب ليه هيحتاج للابن؟ في حاجة الآب ما بيقدرش يعملها فعلشان كده الابن. هم النصارى بيقولوا كده، التجسد ده بتاعنا. طب والله أنت تذكر الفيديو بتاع ولا التسجيل بتاع الآب بشوية سمعته ده أنت من كده، لما الآب بشوية بيقول له بيحكي من الاب والابن، الاب بيقول انا ما اقدرش اتجسد، فالابن قال له دي بتاعت انا اللي هتجسد، فقال له طب والله انت تشكر. سمعت الفيديو ده؟ هو موجود عندي برضه. انا بدات اهتم ب بدات اهتم بالجماعه عشان ما اقولش انت ايه اللي انت بتعمله ده. الآن بشير الله من الآن بشير بسكسار وضماء ومثلث الأخلاق اللي أبوه وأبوه اختام في سورة الله بالنسبة المساواة بمجان استباثر، وأنا ما أعتبرش ما هو المساواة باستباثر وكل أخلى نفس. فمن التطبيق الثالوث اتفع الاب ما يقدرش يتجسد، دي كلمه مصيبه. الابن بيقربه وبيصرف ابوه وبيصرف ورقه وصرف ابوه. قال للاب طب ما تيجي شغلتك تجسد ايه مأمروش ولا اقدر امرش؟ فقال له يعني تشكر طبعا. الاب قال له تشكر فرقش. مسخرة، يتكلم على ربنا مسخرة. دي القضية الرئيسية، ان الثالوث ده بينسب لله عز وجل نقص. تجيبها كده تجيلها كده في نقص في المشكلة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. يعني الصفات دي ما تتنسبش ربنا بحال من الأحوال، بتنسب له نقص. والتاني نقطة اللي هي التعددية والشرك وكلامنا كله. الأب علة الابن علة الروح القدس. أيوة طبعا. الأرثوذكس كاثوليك بروتستانت. في طوائف قديمة كانت بتؤمن بأن الابن مش اله اصلا ولا روح قدس اله، وهو اله الاب بس. في منهم قال لو الاب ده بقى نزل ينجسد، فده كان اصلا ضد الثالوث، بس مش الثالوث بس. قال لك دول اسمهم مؤلم الاب، اللي هم بيقولوا الاب هو اللي نزل واتألم ينجسد. في بعض النصارى التعبيرين في مخهم بيقولوا كده، الاب هو الابن اصلا، الابن اتجسد ولا الاب اتجسد ما تفرقش، هما الاثنين واحد. دول هراطقة كفار، كفار من ناحيتين، الاثنين مكفرين. طيب المهم يعني، فانا اقصد ان مجرد اثباتهم ان الاب بعلة الابن علة الروح القدس، ده في حد ذاته يخدم الثالوث. انت مش شايف كبر لك خير؟ ممكن كبر لك خير. فالمهم، فهو مجرد إثباتهم للنقطة دي إن الأب علة الابن علة الروح القدس، دي لوحدها تيجي للثالوث. لكن الأريسيين قالوا طب ما نتك عليهم شوية زيادة ونقول لهم بما إنكم أنتم بتعتقدوا كده يبقى ده مبني عليه كذا كذا كذا كذا. أهمها الأسبقية الزمنية، إن العلة تسبق المعلول والوالد يسبق المولود، وإن الولادة حدث فعل معين حصل في وقت معين زيه زي ايه؟ الاريوسين كانوا دايما بيقولوا الولاده زيها زي الخلق. الله عز وجل عنده القدره انه يخلق، لكن هو ما خلقش منذ الازل، لكنه عندما اراد في توقيت معين خلق الكون. فيبقى في فارق زمني ما بين وجود الله عز وجل وخلق الكون. بنفس الطريقه هم قالوا الاب عنده القدره على الولاده، وعندما ولد الابن عندما اراد في لحظه زمنيه معينه ولد الابن. يبقى في فارق زمني كمان، مش بس ان الاب يوصف بانه غير مولود، لكن الابن ما يوصفش. ده ما دام انت قلت ان الاب عله الابن، يبقى كمان يبقى الاب يسبقه زمنيا. انا بغض النظر من الكلام اللي هيرد به كيرولوس وكلام الاريوسين، لكن انا بقول بشكل عام كمنهج، يعني ما دام انا اقدر اهدم نقطه معينه او فكر معين بحاجه كبيره، بلاش ادخل خلاص في تفاصيل تحت منها. ما دام انا هدم الهدف ان انا اهدم هذه العقيده، خلاص بشوف افضل طريقه واحسن طريقه واجمل عرض واقوى عرض لهدم العقيده وبهدم بيه. مش من الحكمه ان انا افضل ادخل في تفاصيل اقل، لان ممكن تحصل اشكاليه او ما عرضش المعلومه كويس او في نقطه تافهه فيتمسك بهذا ويقول لك هشوف ما عرفش يا ابني، انا هدمها لك من فوق خالص، وانت جيت في تفصيل صغير بتناقشني في مساله لقيتني تلجلجت او مش عارف مين، فرحت تقول لي يبقى يبقى انت مش عارف ويتمسك بالباطل. يبقى الافضل ان انت ما تكترش الجدال، كثره الجدال بيقسي القلب وبيخليه يقرف وبيخليهوش يقبل منك. والقران الكريم بيتكلم عن سيدنا نوح بيقولوا له جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدينا، خلاص الجدال. العلماء قالوا ان الجدال الكثير، هم طبعا كانوا خلاص اقيمت عليهم الحجه من زمان، لكن حرص سيدنا نوح على هدايتهم فعمال يكرر الدعوه يكرر الدعوه يكرر الدعوه لغايه ما هم قالوا اكلنا الطوفان يشيلنا ولا ربنا يخلص منا، خلاص احنا مش عايزين مش هنقدر. فالافضل توصيل الحق بافضل طريقه وباحسن طريقه وباقصر طريقه، بدل ما تقعد تتفرع وتكثر في الجدال. كل ما الكلام يكتر، كل ما ممكن يكون فيه ثغرات في كلامه ممكن يتشبث بيها ويقول لك ما عندك مشكله في طرحك، يبقى انت كده غلطان. المهم حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 100، ارميا بيقول هذا صحيح، بغض النظر صحيح هو طبعا لازم اي كلام قاله كيرلس بيصدق عليه، ولكن المضاد دين يعني اللي ضد ايماننا ربما سيقولون لنا، هو طبعا مش ربما هو يقصد اللي ده بيتقال، يعني هو بيمثل فكر اخر بس ما عليه، انك اذا قلت ان الابن الذي هو كائن بالولاده يشترك مع الله الاب في الجوهر، فانك لن تتردد في ان تقول انه كائن دائما مع الاب. يعني عاوز يقول الاب ولد الابن هما الاثنين مع بعض منذ الازل، مفيش فارق ما بينهم زمن، وانه لم يولد بدون التغير الذي يصاحب ما نسميه عاده بالولاده. بينما المنطق يقنعنا بان نفكر ان العله توجد قبل المعلوم، هو عاوز يقول هنا وانه لم يولد بدون التغير الذي يصاحب ما نسميه عاده بالولاده، ده قصده الان ان الكائن اللي بيلد بيطرأ عليه تغير ايا كان، بيؤخذ من جوهره او زي اي واحده حامل تاكل وتشرب مش عارف مين، البيبي ده بياخد من لحمه ومن دمها فبيطرأ عليها تغيير بسبب الحمل والولاده. فهو عاوز يقول لك طيب انت بتقول ان الاب ولد الابن، سيبك من حته ان يكون طرأ عليه تغيير بسبب الحمل والولاده، الكرولس هيقول لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت هتجيب ولاده المخلوقات هتقارنها بالخالق؟ طب انت اصلا اصل الموضوع عندك ان انت لقيت المخلوقات بتولد فقلت يا دي حاجه جميله، يبقى الاله كمان بيولد، امال هنقول عليه عقيم؟ ما ينفعش، ما انت اصلا دماغك ملخبطه من الاول

في القدر او العظمه او الصفات او المستوى او اي كان ما بين الاقاليم. ما دام اظهرت تفاوت يبقى هم مش واحد في الجوهر، يبقى كده اعتقاد المسندات. لكي يظهروا ان الابن اقل من الاب وانه في المرتبه الثانيه. نقطه وانه في المرتبه الثانيه دي يمكن قلت الكلام ده قبل كده كتير، ان كان في اباء كثر اعتقدوا هذا اعتقادا نصوا عليه نصا، ان احنا بنعبد بعد الله الازل الخالق رجل مصلوب في المرتبه الثانيه. ده كلام يوستينوس الشهير، كلام اوريجانوس بيقول ان الابن ليس اعظم من الاب ولا مساوي له ولكنه ادنى منه كده نصا. ففي اباء نصوا على هذا نصا، ان الابن في المستوى الثاني. ودي عقيده اسمها سب اوردشنزم، ان في الاوردر في سب واحد تحت الثاني في المكانه، او عقيده التدني. فده موجود عند الاباء وما تمحاش غير بمجمع نيقيا على ايام اثناسيوس الاسكندري والكسندروس بابا الاسكندريه، قالوا بالهوموؤوسيوس وقالوا يبقى الباقي كلهم كفار مبتدعين ضالين. طب واباء ما قبل نيقيا؟ الاباء الكبار دول اللي احنا بناخد كبريانوس واوريجانوس، وممكن اوريجانوس ده مهرطق في حاجات مش، لكن مش ما تهمش بالهرطقة عشان السب اوردشنزم عشان حاجة تانية ما عليه. لكن انت لو تأملت فعلا في كتابات اباء ما قبل نقيا ستجد ان السب اوردشنزم دي يعني منتشرة ومنصوص عليها نص، وما كانش في حد بيحرم التاني لانه نص على هذا. يعني اوريجانوس بيقول واحنا بنبني هذه العقيدة على كلام المسيح نفسه اللي بيقول ابي الذي ارسلني اعظم منه. يبقى ازاي نقول هم مساويين لبعض والمسيح نفسه قال هو اعظم منه؟ طيب فدي نقطة وانه في المرتبة الثانية، لانه هنا بيقول هو ليه في المرتبة الثانية بحسب فكر الاروسيين، لانه جاء متأخرا على اساس ان الوالد قبل المولود والعيلة قبل المعلول والكلام ده. وهكذا ينكرون بشكل قاطع ان الولادة حقيقية، ويدعون باطلا ان الولادة من الجوهر ليست اصلا. بغض النظر كيرونوس كان مسك على الاريسيين مرة قال لهم انتوا بتقولوا بالولادة والمولودين، المهم في بعد في الاخر وصل ان طيب الولادة معناها ان الوالد قبل المولود والعيلة قبل المعلول، لكن بما انه مولود من الاب فهو من نفس جوهره فهو مستحق للعبادة كده كده حتى لو الاب قبل مش مولود. الابن ملك، الاب ملك، الاثنين ملوك وخلاص. توجعليش دماغي بقى، قال الكلام ده في كنوس التالوث. وده مش معناه ان هو بيقر بهذا، لكن هو عاوز يقول لك تنزلا حتى بكلامكم هو مستحق للعبادة. عشان كده احنا بنقول دي نقطة احنا بنرفضها في الاسلام، ان النقطة الاساسية طعن في الله، وان هو ليه محتاج حد تاني ويبقى التاني اقل من الاولاني وفي تفاوت، يبقى هم كده مش آلهة كاملين. بالإضافة لكده ان يبقى انت كده اقررت التعددية حتى مع وجود تفاوت ظاهر ان هم مش آلهة، لكن الولادة تقتضي ان كده في تاني مع ربنا، يبقى انت تعبد اثنين وهذه التعددية مرفوضة. احنا نبقى نفصل في النقطة دي بعدين. ويدعونا بطل المعلم، احنا انا اكتفي بهذا القدر. المرة القادمة هنكمل تحت عنوان الخلق والولادة على أساس أن الأريسين هيبدأوا يربطوا احنا كلامنا عن الولادة كفعل إلهي زي كلامنا عن الخلق كفعل إلهي، ويربطوا ما بين الاثنين ونشوف بقى كيرلس هيعرف يرد عليه ولا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني بصلاح دعائك.